إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الحاكم في مستدركه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. هذا الحديث عباد الله فيه آية من آيات صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بعده، بل يخبر صلى الله عليه وسلم عن علمه بأماكن وقوعها. هذه الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم تكون بعده عليه الصلاة والسلام، وتشتد يوماً بعد يوم، مما يدل أنه قد أزفت الآزفة واقترب الوعد الحق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم. رواه أبو داود. فتن عظيمة يا معاشر المسلمين، تجعل المرء يخرج من دينه، وهذا لشدتها وعظمها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رواه الإمام الترمذي. إنها فتن عظيمة، إذا أدركت المرء تجعله يتمنى الموت، وما به إلا البلاء وشدته يا معاشر المسلمين. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. رواه الإمام مسلم. فهي فتن عظيمة وشديدة ظهرت بعده صلى الله عليه وسلم، بل إن من الفتن من ظهر في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي أول فتنة حدثت في هذه الأمة، هي فتنة الخوارج معاشر المسلمين. فإن زعيمهم قد خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين الناس، فقال ذو الخويصرة: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فكان هذا يا عباد الله أول خروج خرج به عن الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك اشتدت هذه الفتنة، وظهر الخوارج كثيرا في آخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي فتنة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. نعم عباد الله، إن فرقة الخوارج المارقة قد غلوا في التكفير، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. فإن من الأوصاف التي يعرفون بها غلوهم في التكفير، والله المستعان. ولهذا كفروا أصحاب الكبائر كأهل الزنا وأهل الربا وأهل الخمر وغيرهم، والله المستعان. ومن صفاتهم التي يعرفون بها تكفيرهم للناس بالجملة يا عباد الله، وهي حقيقة ينبغي أن تعلموها. نعم، قد كفروا الناس بالجملة من غير تفصيل ولا إقامة حجة، ولا تعجب إن قيل لك إنهم يكفرون جميع الناس إلا من كان على منهجهم وقد سلك سبيلهم. إنهم يكفرون حكام المسلمين جميعا، ويكفرون بعد ذلك من تبعهم في ذلك، يكفرون العساكر والشرطة وغيرهم، ثم يكفرون كل موظف يعمل عند الحكومة الكافرة كما زعموا، والله المستعان، بحجة أنهم يتقاضوا راتبا من عندها ويؤيدونها، ولو كان مدرسا أو إماما أو مؤذنا لا يشفع لهم ذلك يا عباد الله. أيها المسلمون، إن هذا يدل على خطورة هذه الفرقة المارقة، هذه الفرقة المارقة التي هي فرقة الخوارج، الذين ظهروا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم واشتد ظهورهم من بعده إلى يوم الناس هذا معاشر المسلمين. فهي فتنة بنيت على تكفير المسلمين وعلى سفك دمائهم واستباحة دمائهم، والله المستعان. ولعظم هذه الفتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها، وحذر من الخوارج عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار، رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم لا أجر، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله تعالى يوم القيامة. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم، بل يقول صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، كما في حديث أبي ذر الذي عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكونون شر الخلق والخليقة وقد قتلوا خيرة الناس، وقد قتلوا خيرة الناس وخيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشيخين، قتلوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كلاهما يا عباد الله قتل على أيدي الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، والله المستعان. فيجب يا عباد الله الحذر منهم، ويجب معرفة منهجهم للتحذير منهم والحذر من سلوكه كذلك عباد الله، لأن الخوارج وإن ظهروا في العهد الأول يستمر ظهورهم إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة، لا يمكن لهم أبدا ولا تقوم لهم دولة، لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما ظهر قرن قطع عددت 20، أن يقولها صلى الله عليه وسلم 20 مرة، قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر قرن قطع وينشأ قرن بعده، كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. مما يدل يا عباد الله على أن فرقة الخوارج فرقة مستمرة تظهر في المسلمين بهذا المنهج الخبيث، وهي باقية إلى قيام الساعة، غير أنه لا يمكن لهم ولا تقوم لهم دولة، كما يفهم هذا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الخوارج ليسوا أولئك الذين خرجوا بالسلاح فقط، فإن من الخوارج من يخرج بالكلمة والمقالة. نعم أيها المسلمون، واحفظوا هذا جيدا، فقد يكون فينا هؤلاء وما أكثرهم في زماننا، أعني بهم الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج ويحسنونه للناس، ولكنهم لا يشاركون في ذلك يا عباد الله. لما ترجم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لعمران بن حطان قال: تابعي مشهور، وكان من رؤوس الخوارج من القعدية، ثم عرفهم فقال: وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون قتالهم. والخوارج القعدية عباد الله، والخوارج القعدية عباد الله هم أخبث الخوارج، وما أكثرهم في زماننا. ذو الخويصر التميمي خرج بكلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. مما يدل يا عباد الله على أن الخروج كما يكون بالسلاح يكون كذلك بالكلام والمقالة. ومن هنا يجب أن نعلم عباد الله أن الخوارج القعدية قد يكونون بيننا وهم من جلدتنا، ولكنهم يؤججون الناس للخروج على المسلمين والعياذ بالله. ولهذا وجب على كل مسلم أن يكون على معرفة بهؤلاء، وإن صنيعهم غير خاف على عاقل، ولله الحمد والمنة. كثير منهم يكلم الناس من وراء القنوات والشبكة العنكبوتية، يؤجج الفتن في بلاد المسلمين، يؤجج المسلمين لأجل إقامة المظاهرات ونهب المال العام، وهو باق بين أهله في بيته آمن مطمئن، لا يشارك في هذا الفساد الذي يدعو الناس إليه، والله المستعان. وهذا أمر ينبغي أن لا يخفى على كل مسلم فطن كيس، إذا تمعن ونظر في حوادث من غبر فإنه يأخذ منها الدروس والعبر. بالله عليكم عباد الله، أين كان أولئك الذين أججوا المسلمين في بعض بلادهم باسم الجهاد، فقاموا بالثورات، فاستبيحت الدماء، وانتهكت الأعراض، وضاعت الأموال، وهم يا عباد الله آمنون في بلادهم، أو هم في سياحة في البلاد الآمنة، والمسلمون في دمائهم، والله المستعان. أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يعلم أيضا أن الخوارج على مر التاريخ خرجوا ورفعوا شعارا، شعارهم تحكيم الشريعة. كل الخوارج إذا خرجوا زعموا هذا، زعموا الإصلاح وتحكيم الشريعة، وهم في الحقيقة لا يريدون إلا الدنيا والمناصب والكراسي يا عباد الله. فإنهم يزعمون الإصلاح ولا يريدون إلا الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها سخطوا. ومما يدل على هذا أن ذا الخويصرة التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، ما أراد إلا الدنيا حين قسم صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين الناس. وجاء في حديث أبي برزة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. والمسيح الدجال عباد الله إنما يفتن الناس بالدنيا، ولأجل هذا اتبعته الخوارج، لأنهم لا يريدون إلا الدنيا. جاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى فسأله عن رأيه في الخوارج، فقال الحسن البصري: إنما يريدون الدنيا. فقال الرجل: وأين دليلك على أنهم يريدون الدنيا والواحد منهم يخرج بين الرماح تتكسر فيه ويخرج من أهله وماله؟ فقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى له: ما تقول في السلطان؟ أمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: فإني أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. وكذلك شأن الخوارج يا عباد الله، فلا تغتروا بشعاراتهم، شعار الإصلاح وتحكيم الشريعة. ولو كانوا صادقين في تحكيم الشريعة لكانوا أول من حكم الشريعة في أنفسهم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة، بالحيدة عن منهج الخوارج الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار والعياذ بالله. قد يقول بعضهم كلاما تظهر منه الغيرة على الشريعة، لكنها غيرة عباد الله بعيدة عن أصول الشريعة، وبعيدة عن تقوى الله ومراقبته سبحانه وتعالى. ومن ثم يا عباد الله، كونوا على حذر من هؤلاء، وإياكم والانسياق وراء أفكارهم، وإياكم والاغترار بشبههم، وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن فيها الدواء والعلاج. بيّن صلى الله عليه وسلم الداء وبين كذلك الدواء والعلاج عليه الصلاة والسلام. وإني أقول يا عباد الله، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة بيننا وبين من لا يستسيغ مثل هذا الكلام في مثل هذا الموضوع، فعضوا على السنة بالنواجذ وعظموها، فإنها نجاة لكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الأمور التي أوقعت الناس في فكر الخوارج والله المستعان عدم رجوعهم إلى أهل الاستنباط من أولي الأمر، وهم العلماء يا عباد الله، لأن الله جل وعلا أمرنا بالرجوع إليهم خصوصا في زمن الفتن، فقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن الرجوع إلى أهل العلم نجاة من فكر هؤلاء الضلال، لأن أهل العلم يعرفون الفتنة أول ما ظهرت، وأما غيرهم فإنهم يعرفونها بعد أن تنخلهم نخل الدقل وتمخضهم مخض اللبن. وصدق الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهكذا أيها المسلمون، سعى الخوارج قديما وحديثا إلى صرف الناس عن العلماء لكي لا يفتضحوا والله المستعان، فإن العلماء عندهم هم من وافقوهم في عقيدتهم، إن العالم عندهم من كانت جنسيته ثورية وهويته هوية الخوارج يا عباد الله، ولو لم يعلموا أصوله العلمية. ولذلك سعوا منذ ظهورهم إلى صرف الناس عن العلماء لأجل ألا يبينوا خبث منهجهم، حتى في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد جاء في المسند عند الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج، فلما توسط عبد الله بن عباس عسكرهم قال ابن الكواء وهو في ذلك الوقت من الخوارج عباد الله، فقال ينادي في الخوارج: يا حملة القرآن، هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فإني أعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعه كتاب الله. هكذا يفعل الخوارج عباد الله، يصرفون الناس عن العلماء ولو كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يا عباد الله يبينون خبث منهجهم ويهدمون بنيانهم ويفضحون مخططاتهم، فلهذا يسعون سعيا حثيثا إلى صرف المسلمين عن العلماء خصوصا الشباب، فيلمزون العلماء ويصفونهم بالأوصاف القبيحة لتنفير الناس عنهم والعياذ بالله. فالسلامة من الفتن تكون في الرجوع إلى فهم أهل العلم الذين ينقلون فهم سلف الأمة لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يعمل بالعلم الذي تعلمه، ولا تجعل العلم حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، أوطانهم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.